بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الرد على الأشاعرة في إثباتهم بعض الصفات وإنكار بعضها، انتقل هنا إلى الرد على طائفة أخرى، وهم ممن يفرقون بين الأسماء والصفات، وهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات ويجعلون الأسماء مجردة عن الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ومنهم من يدعي الترادف بين الأسماء في معانيها، ومنهم من يدعي أنها متباينة لكن هذه الأسماء لا تتضمن الصفات. قال: وإن كان المخاطب، يعني بهذا الأصل، ممن ينكر الصفات أو ممن يخاطب في سياق المناظرة وفي الرد عليه، إن كان المخاطب مما ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، هذه عقيدة المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. هذا في الرد عليهم في ما يتفرع عن الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كذلك القول في الصفات كالقول في الأسماء، لأنها من باب واحد من جهة الإثبات. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، يعني من جهة الإثبات، وما يرد على هذا من الشبه هو ما يرد على هذا، ليس المقصود أن الأسماء هي الصفات وأنه لا فرق بينهما في المعاني، فقد سبق التنبيه على أن المقصود هنا هو الرد عليهم، أن باب الأسماء هو كباب الصفات من جهة الإثبات، ومن جهة أيضا ما يرد على هذا الباب من الشبه، فإنها كما ترد على هذا ترد على هذا. قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. هنا الرد على المعتزلة في قولهم أن هذه الأسماء، أن هذه الصفات تستلزم التشبيه، لأن لا نجد في الشاهد، في الشاهد يعني ما نشاهده في الخارج، في خارج الذهن، وما يعني نراه في الوجود، لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، لا نجد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، وهم عندهم قاعدة أن الله عز وجل منزه عن التجسيم ومنزه عن التشبيه، والجسم هو لفظ مجمل، الجسم لفظ مجمل، لكن المصنفون لم يتعرض له وإنما رد عليهم بأصولهم. وإلا فإثبات الجسم، الفرار من إثبات الجسم أو نفيه، يقال أن الجسم لم يرد النص بنفيه ولا بإثباته، لكن ينظر فيما أراد مطلق الجسم على الله، ما الذي يريد به، فإن الناس يختلفون في حد الجسم. فأهل الكلام عندهم إن الجسم هو ما يقبل الصفات وما يوصف بالصفات وما يقبل الصفات وما يقبل الأفعال كالنزول والصعود والاستواء. فإذا كان الجسم بهذا المعنى فإن هذه المعاني ثابتة لله عز وجل، لكن لا نطلق عليه الجسم لأنه لم يرد النص به. وإذا كان المقصود بالجسم ما هو معروف عند أهل اللغة، هو ما له مادة كثيفة من لحم أو عظم أو خشب أو سائر المواد التي تكون منها الأجسام، فإن الله منزه عن هذا، ولا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. وإذا قالوا أنه لا يتصور في الأجسام إلا أن تكون من لحم ودم، قيل هذا باطل، فأجسام الملائكة ليست كأجسام الإنس، وأجسام الجن ليست كأجسام الملائكة ولا الإنس، ولهذا خلقت الملائكة من نور، خلقت الجن من نار، وخلق آدم وبنوه من طين، فليست المادة التي خلقت منها هذه المخلوقات واحدة، ولهذا تختلف الأجسام. فإذا هنا إطراق الجسم هو لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت، لكن إذا أراد مطلق الجسم على الله ما هو صحيح من المعاني فيثبت المعنى ويوجه إلى أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، وإذا أراد به معنى باطلا فإنه ينفى عن الله عز وجل المعنى الباطل. لكن المقصود هنا هو الرد عليهم بأصولهم وعدم المناقشة في الجسم وفي حقيقته، وإنما هنا الرد عليهم على سبيل التنزل لهذه الألفاظ. إذا قال المعتزلي لا نثبت الصفات لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفة إلا ما هو جسم، يقول والله منزه عن الجسم فوجب أن ينزه عن الصفات. إذن هذه مقدمات يقررون بناء على ما تقرر لديهم أن الله منزه عن الجسم. قل المقدمة الأولى لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. مقدمة الثانية إن الله عز وجل منزه عن الجسم. النتيجة أن الله منزه عن الصفات. يرد عليه بمثل حجته، يقال له ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. أيضا أنت تجد في الشاهد من يتسمى بحي عليم قدير سميع بصير وهو جسم، فإن تقدم في الأدلة أن من المخلوقات ما هو متصف بهذه الصفات وما هو متسمي بهذه الأسماء. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء. إذا كانت الحجة في نفي الصفات هو أن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، فكذلك الحجة هنا تطرد في الأسماء، فإن لا نجد في الشاهد من يتسمى بحي عليم سميع بصير إلا ما هو جسم، فوجب أن تنفى الأسماء على قاعدة نفي الصفات. قال بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، بل تنفى كل المعاني حتى الأفعال حتى الوجود. يعني نجد الآن الموجودات المخلوق التي نراها متصفة بالوجود وهي أجسام، فعلى هذا أيضا يعطل الله عز وجل عن الوجود، يعطل عن الأسماء، عن الصفات، عن الأفعال، وهذا تعطيل لوجود الله عز وجل. فإذا هنا يقابل الخصم بنظير حجته على ما نفى، يقال له إن هذا أيضا يلزمك فيما أثبت. فإذا كانت الحجة في النفي هو دعوة التجسيم، فكذلك هذه الحجة ترد عليكم في الأجسام. نعم. ثم قال: فكل ما يحتج به من نفى الصفات كالمعتزلة يحتج به نافي الأسماء الحسنى كالجهمية، لأن المعتزلة والجهمية بينهم خصومة. فإذا احتج المعتزلة بنفي الصفات بدعوى التجسيم، فكذلك الجهمية يحتجون في نفي الأسماء بدعوى التجسيم. فما كان جوابا لذلك، ما كان جوابا لذلك من المعتزلة كان جوابا لمثبت الصفات على المعتزلة، فيقال للمعتزل ما تجيبون به الجهمية في تعطيل الأسماء هو جوابنا عن تعطيلكم للصفات، لأن المعتزل سيورد على الجهمية الحجة في إثبات الأسماء، فسيجيب الجهمي بأن هذه الأسماء لا نراها في الخارج وفي الشاهد إلا أسماء المخلوقين، فوجب أن ينزه الله عز وجل عنه. فلا بد للمعتزل أن يقول إن هذه أسماء ثابتة لله تليق به، فكذلك نحن نجيبهم في نفيهم للصفات، نقول وهذه صفات لله تليق به. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. ثم هنا الرد على الطائفة الثالثة: إذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وهم الجهمية ومن وافقهم من الفلاسفة والباطنية الذين يعطلون الله عز وجل عن الأسماء والصفات، إذا كان المخاطب من الغلاة، غلاة في التعطيل، لأن التعطيل على مراتب، منهم من ينفي الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات. قال: ولا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، يعني ينفي سائر الصفات الثبوتية. قال: بل هذه الأسماء لمخلوقاته، ولهذه الأسماء لمخلوقاته، أو هي مجاز، ولهذه أسماء المخلوق فإذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. هذه نفسها شبهة المعتزلة في نفي الصفات، أن إثباته يستلزم التشبيه، فهؤلاء كذلك يقولون أن إثبات هذه الأسماء لله عز وجل يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، إذا كان هو ينفي هذه المعاني عن الله عز وجل لأنها صفات الموجودات وإثباتها يستلزم التشبيه بالموجودات، يقال له: وكذلك ليس بموجود وليس بحي ولا عليم ولا قدير، هذه صفات المعدومات، والتشبيه بالمعدومات أقبح من التشبيه بالموجودات، لأن هؤلاء يغرقون في النفي، يقولون لا موجود، ليس هو موجود ولا حي ولا عليم ولا سميع ولا بصير، فهذا الوصف وهذا التنزيه يفضي إلى تشبيه بالمعدومات، لأن الذي ليس بموجود معدوم، والذي ليس بحي ولا سميع ولا بصير معدوم، ففروا من تشبيهه بالموجودات ووقعوا في تشبيهه بالمعدومات. والتشبيه بالموجود مع أنه قبيح لكنه دون التشبيه بالمعدوم في القبح، لأن التشبيه بالمعدوم لا يستلزم إثبات شيء من الأسماء والصفات، أما التشبيه بالموجود فإنه يثبت شيئا لكنه ليس على وجه الكمال الذي يليق بالله. ولهذا هؤلاء ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات بدعوى الفرار من التشبيه، وهم يقعون في التشبيه بالمعدومات وهو أشد وأعظم من التشبيه بالموجودات. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات خروجا من مما يرد عليه من أنه إذا نفى هذه الأشياء شبهه بالمعدومات، إذا قال أنا أنفي النفي والإثبات، النفي كالقول بأنه موجود والإثبات ليس بموجود، قال أنا لا أقول أنه موجود ولا أقول أنه ليس بموجود، لا أقول أنه حي ولا أقول أنه ليس بحي، لا أقول بأنه سميع ولا أقول أنه ليس بسميع، قال أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فهؤلاء فروا من تشبيه بالموجودات فوقعوا في تشبيه بالممتنعات، لأن الممتنع هو ما لا يمكن وجوده وهو اجتماع النقيضين كالقول بأنه ليس بموجود ولا معدوم، هذا ممتنع لأنه إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، فإذا نفى الوجود أو نفى النفي فإن هذا يستلزم النقيضين، إذا قال أنه موجود ومعدوم فهذا ممتنع، أو قال لا موجود ولا معدوم فهذا ممتنع، قال ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم، هذا اجتماع الوجود والعدم ممتنع، وكذلك الحياة والموت وكذلك العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، أو يقال لا موجود ولا معدوم، ونفي الحياة والموت يقال لا حي ولا ميت، أو نفي العلم والجهل ليس بعليم ولا بجاهل، ليس بعالم ولا جاهل، فهذا اجتماع النقيضين، ففروا من تشبيه بالمعدومات ووقعوا في تشبيه بالممتنعات، ولهذا تلاحظون أن كل طائفة من هذه الطوائف يلزمها من اللوازم الباطلة أشد مما كانت عليه قبل أن تتعمد هذا، فهؤلاء كانوا يتعمدون وصف الله عز وجل بالنفي، فلما ألزموا بأن هذا يفضي إلى تشبيه بالممتنعات كان الخلاص من هذه الورطة هو أن يشبهوه بالممتنعات، أنهم لا يثبتون له الصفة لا باعتبار الوجود ولا باعتبار النفي، لا يثبتون له صفة وجودية ولا سلبية، فكان هذا أفضل إلى تشبيه بالممتنعات. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما، قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب، باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العلمية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله العقلية والعلمية. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. قال شيخ الإسلام: قال فإن قلت، يعني هذا الذي يتعمد نفي النقيضين، إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قبل شرح هذه العبارة لا بد من التفريق بين أنواع التقابل. التقابل على أنواع: تقابل السلب والإيجاب، وهذا تقابل أمرين لا يجتمعان سويا، وإنما إذا وجد أحدهما امتنع الآخر، ولهذا يسمى هذا التقابل بتقابل السلب والإيجاب. إذا وجب أحد الأمرين سلب الآخر، وإذا سلب أحد الأمرين ثبت الأمر الآخر، أي لا يتقابل هذان الأمران أو لا يجتمعان. إذا وجب أحدهما سلب الآخر، وإذا سلب أحد الأمرين فإن هذا يتضمن عدم إثبات وجوب الأمر الآخر، ولهذا يسمى هذا التقابل بتقابل السلب والإيجاب. إما أن يكون هذا موجبا ثابتا، وإما أن يكون مسلوبا، لا يمكن أن يتصور وجود الأمرين، فهذان لا يمكن أن يجتمعا. هناك تقابل آخر هو تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة، وهو وجود صفتين أحدهما منافية للأخرى، لكنهما يوصفان أو يطلقان هذان الوصفان على ما يمكن أن يتصف به، مثل العمى، مثل البصر والعمى. فإن هذا التقابل يسمى تقابل العدم والملكة في من يصح أن يوصف بالبصر والعمى، وأما ما لا يصح أن يوصف بالبصر والعمى فإنه قد يوصف بهذين الوصفين، ولا يكون هذا من امتناع وجود هذين الوصفين أو انتفاعهما، لأنه قد يوصف الجدار بأنه لا يسمع لا يبصر، وليس هو بأعمى، ليس هو ببصير وليس هو بأعمى، لأن هذا لا يقبل هذين الوصفين. أما من يقبل الوصف فإذا وصف بالبصر فإنه يدل على انتفاء العمى، وإذا وصف بالعمى دل على انتفاء البصر. فإن قال هذا المخالف: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، عما يكون قابلا لهما، إذا وجد الوصف الذي يقبل، إذا وجدت الذات التي تقبل هذين الوصفين وانتفى أحدهما دل على وجود الآخر. قال: وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. يعني الذي أثبته يقول أو نفيته فيما تقدم هو من تقابل العدم والملكة، لأن تقابل العدم والملكة يمكن أن ينفيان عن ذات واحدة. قال: فإن الجدار لا يقال هو أعمى ولا بصير، لا يقال هو أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما، لأنه لا يقبل هذين الوصفين، بخلاف السلب والإيجاب فإنه في كل الدوات إذا وجد أحد الوصفين ارتفع الآخر. إذن هنا يقول أن هذا النفي الذي نتعمد نفيه عن الله عز وجل من تقابل هذه الأوصاف، عندما يقول لا أثبت أنه موجودا ولا معدوما ولا أقول ليس هو بموجود وليس هو بمعدوم، يقول من تقابل العدم والملكة، فلا بأس أن نقول إن الله لا يتصف بهذه الصفات، ولا يكون هذا ممتنعا، لأن الممتنع هو تقابل السلب والإيجاب. واضح؟ قيل له أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. يعني هذا الأمور التي مثل بها مثل الوجود والعدم، هذا ليس من تقابل العدم والملكة، فإنه ما من ذات إلا ويصح أن توصف بالوجود والعدم، فإذا وجد الوجود انتفى العدم، وإذا وصفت بالعدم انتفى الوجود، لأنه ما من موجود أو معدوم إلا ولا بد أن يتصف بأحد الوصفين، بخلاف السمع والبصر أو البصر والعمى. قال هذا لا يصح في الوجود والعدم، لا يسلم أن هذا من تقابل العدم والملكة، وإنما هذا من تقابل السلب والإيجاب، لأن كل الذوات إما أن توصف بالوجود أو العدم، إما أن تكون موجودة أو معدومة، وهذا مضطرد في كل موجود أو معدوم، إما أن يقال أنه موجود أو معدوم. قال وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاستلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقال وأما ما ذكرته من الحياة والموت، أن الحياة والموت من الصفات التي تسمى بالعدم والملكة، بحيث أن بعض المخلوقات يمكن أن توصف بالحياة والموت وبعضها لا يوصف بالحياة والموت، فممكن أن تقول مثلا في الجدار أنه ليس بحي ولا ميت، هكذا يزعم يعني المخالف. فيقول شيخ الإسلام ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. المتفلسفة المشاؤون هم الفلاسفة المشاؤون، وهم أتباع أرسطو، لأن الفلاسفة على قسمين، فلاسفة إلهيون وهم فيثاغورس وسقراط وأفلاطون ومن نشأ قبل أرسطو، وهؤلاء يسمون بالفلاسفة الإلهيين لأنهم يقولون أن علمنا متعلق بالأمور الطبيعية، وأما الإلهيات والنبوة فإنما تؤخذ عن الأنبياء، فيسمون بالفلاسفة الإلهيين. أرسطو هو أول من أدخل هذا العلم الفلسفة في باب الإلهيات وكذلك النبوة، وزعم أنها تدرك بالعقل وتعرف بهذه الأقيسة، فسموا بالفلاسفة المشائين. قيل لأنه كان له تلاميذ وكان يسير ويعلمهم وهم يمشون، وقيل أنه أقيم له درس في مكان فسيح فكان يمشي ويمشون خلفه ويعلمهم هذه القواعد، فسمي بالفلاسفة المشائين. وأرسطو هو أول من ابتدع القول بقدم العالم، وهو أول من أحدث في الفلسفة وخالف يعني أشياخه وشيخه الذي أخذ عنه وتلقى عنه أفلاطون، فخالف هؤلاء الفلاسفة وأحدث قولا لم يسبق إليه من الفلاسفة. فيقول شيخ الإسلام أن هذا الاصطلاح اصطلحت عليه الفلاسفة المشاؤون، فزعموا أن بعض المخلوقات لا تقبل هذه الصفات، قالوا مثل الجمادات لا يقال أنها حية ولا ميتة، ولا يقال أنه بصير ولا يقال أنه أعمى. قال شيخ الإسلام وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة والمشاؤون. والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، هناك حقائق ثابتة. قد يصطلح الناس اصطلاح معين على شيء، فيقال مثلا إذا قلنا ما لا يقبل الحياة والموت فهي الجمادات، فهم اصطلحوا على أن ما لا يقبل الحياة والموت وما لا يقبل العلم والجهل فهو الجماد، اصطلحوا على هذا، فأصبحوا يقررون أن الجمادات لا تصلح لهذه الصفة. هذا اصطلاح اصطلحوا عليه، لكن الواقع والعقل هذا الاصطلاح لا يغير الواقع. مثل أن الناس يصطلحون مثلا على أن يسمى الرجل يعني باسم غير معروف أو بوصف غير معروف، والمرأة باسم غير معروف، فهذا اصطلاح عندهم لا يغير الحقيقة، لا يغير من الحقائق شيء. وهذا مثل أيضا ما اصطلح عليه الناس اليوم من تغيير المسميات، من تغيير الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة لبعض الحقائق فيسمونها بغير اسمها، كما يسمون الخمر مشروبات روحية، ويسمون الربا فوائد، ويسمون الكذب علاقات اجتماعية. فهذه مصطلحات اصطلحوا عليها لكنها لا تغير من الحقائق شيئا، فالحقيقة باقية على ما هي عليه. ولهذا تلاحظون أن العلماء عندما يعرفون الألفاظ يذكرون المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية، حتى إذا تكلم المتكلم تعرف ما الذي أراد بهذا المصطلح. فإذا هذا القول بأن هذه الأشياء لا تقبل هذه الصفات هذا أمر اصطلحوا عليه، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. ثم ذكر شيخ الإسلام ما يدل على أن هذه الجمادات توصف بالموت، كما في قول الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا وصف للأصنام وهي جمادات، فصف الله عز وجل بأنها أموات وأنها ليست أحياء، فدل على أنها توصف بالموت ونفي الحياة. فالقول بأن هذه الصفات أنها وإن نفيناها فإنها لا يمكن أن تنتفي، بل نقول حتى الجمادات إما أن توصف بالحياة وإما أن هذه الأشياء إما أن توصف بالحياة وإما أن توصف بالموت، فهذه الجمادات أموات وهي تقبل هذا الوصف، وبعض المخلوقات الأخرى مثل الأشجار وإن كنا لا نرى أنها تتحرك فهي أحياء، لكن حياة الأشجار ليست كحياة الإنسان. وهذا من التلبيس الذي وقع فيه هؤلاء، فإنهم يظنون أن حياة كل حي كحياة الإنسان وأن موت كل ميت كموت الإنسان، فهذه ميتة لكنها ليست كموت الإنسان، والأشجار فيها حياة ولكنها ليست كحياة الإنسان. قال فسمى الجماد ميتا، يعني هذه الأصنام التي هي من الأحجار وصف الله عز وجل بالموت، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم أنه توصف هذه الأشياء بالموت، وتوصف الأشياء بأنها لا تسمع ولا تبصر، هذا معروف. نعم. قال رحمه الله وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. أيضا هذا رد عليهم من وجه آخر، فيقال فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالذي لا يقبل هو أنقص من الذي لا يقبل، فهم فروا من تشبيهه بالإنسان الذي يقبل الحياة والموت. لو سلمنا أن الجمادات لا تقبل الوصف بالحياة والموت فهم فروا من تشبيهه بالإنسان الذي يقبل الحياة والموت والوجود والعدم، وشبهوه بموجودات لا تقبل هذه الصفات، ففروا من تشبيهه بالإنسان ووقعوا في تشبيهه بالجماد، وهذا أشد. ولهذا قال: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت، على قولهم أن مثل الجدار لا يقبل، والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، يعني أنقص مما يقبل الاتصاف. هم يريدون الفرار من تشبيهه بالحيوان الذي يوصف بالحياة والموت والبصر والعمى، ويشبهونه بما لا يقبل هذه الصفات بالكلية. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد، لأنه لو كانت هذه الصفة ليست موجودة فيه لكنه يقبلها، كالإنسان يوصف بالعمى لكنه يقبل البصر، فالأعمى الذي يقبل صفة البصر هو أكمل من الجدار الذي لا يقبل هذه الصفة، على قولهم أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما. يقال له: فأنت فررت من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك، لأن هذه الحيوانات محتملة أن تقبل أحد النوعين، وهو صفات الكمال وصفة الحياة وصفة البصر وصفة الوجود، هذه صفات كمال، ويحتمل أن تقبل مقابل هذه الصفات من صفات النقص، فهو فر من تشبيهه بهذه الذوات التي تقبل الاتصاف بصفات الكمال وبضده من الصفات الأخرى، وشبهه بما لا يقبل أحد الوصفين لا الكمال ولا النقص. فلا شك أن الذي يقبل الصفة أحيانا هو أكمل من الذي لا يقبلها تماما، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بصفة البصر هو أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة بالكلية. ففروا من تشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفوه بصفات الجماد التي لا تقبل ذلك، هذا على سبيل التنزل، وإلا فتقدم في الوجه الأول أن هذه الذوات أنها تقبل الاتصاف بهذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. ثم ذكر شيخ الإسلام الرد عليهم في الوصف بالوجود والعدم، وفرق بين هذا وبين الذي قبله، لأن هذا يسلم لهم أن الأشياء أنها إما أن تكون موصوفة بالوجود أو العدم، وإن كانوا هم لا يفرقون بين نفي الإيجاب والسلب وبين نفي العدم والملكة، لكن هناك فرق. ولهذا الوجود والعدم كما ذكر شيخ الإسلام ليس هو من تقابل العدم والملكة، وإنما هو من تقابل السلب والإيجاب، ولهذا أفرده هنا بالرد عن الوجه السابق. قال: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم. يعني لو أخذنا بقولهم، وهذا القول غير صحيح، أنه ليس هناك شيء لا يقبل الوجود والعدم، ولكن على سبيل التنزل، فالذي يقبل الوجود والعدم هو أفضل وأكمل من الذي لا يقبل الوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، وكذلك أكمل من الذي يتصور فيه وجود العدم ونفيهما جميعا، لأن الذي يقبل أحد الوصفين أكمل من الذي لا يقبل الوصفين من جهة الثبوت أو جهة النفي، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود. فما نفيت عنه قبول الوجود، يعني قلت لا يقبل الوجود، هو أعظم امتناعا ممن نفيت عنه الوجود، هو أعظم ممن نفيت عنه الوجود. هنا التفريق بين أمرين، بين ما يقبل الوجود وبين ما يمتنع عليه الوجود. في قوله فما نفيت عنه قبول الوجود، يعني يمتنع عليه الوجود والعدم، كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود، كان أعظم ممن نفيت عنه الوجود في ذاته. فالمقارنة هنا بين ما يقال أنه يمتنع عليه الوجود وبين ما ينفع عنه الوجود من غير امتناع، مثل المعدوم، المعدوم ينفع عنه الوجود لكن لا يقال أنه ممتنع، مثل الولد لزيد المتزوج الذي بذل السبب ولم يولد له، فيقال الولد له معدوم لكنه لا يقال إنه ممتنع لأنه ممكن. وأما الممتنع هو أن يولد لزيد ولد من غير زوجة، من حجر في بيته أو من شجرة، هذا ممتنع. ففرق بين الذي لا يقبل الوجود وبين الذي لم يوجد لكنه غير ممتنع. قال وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا. إذا كان المعدوم الذي لم يوجد ممتنع أنه لم يوجد في صرائح الوجود فكذلك أعظم، فكذلك الذي لا يقبل الوجود هو أعظم امتناعا. يقول فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، فجعلت الوجود الواجب، هذا على اصطلاحهم أن وجود الله عز وجل واجب، جعلته كالذي لا يقبل، الذي لا يقبل العدم، هذه من صفاته، الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، يعني جعلتم واجب الوجود عندكم هو أعظم الممتنعات، ليس بممتنع فقط بل إنه لا يقبل الوجود. قال وهذا غاية التناقض والفساد، كيف يكون هو واجب الوجود بنفسه وهو لا يفتقر في وجوده إلى غيره، تشبهونه بأعظم الممتنعات بالذي لا يقبل الوجود، فهذا غاية التناقض، لأن واجب الوجود بنفسه لا بد أن يوجد بل وجوده متحقق، فكيف أفضى بهم الأمر إلى تشبيهه بالمعدوم الذي لا يقبل الوجود، فيكون هذا من التناقض في أنهم جعلوا واجب الوجود موصوف بصفات الممتنعات بل أعظم الممتنعات. قال وهذا غاية التناقض والفساد، كيف يكون واجب الوجود وهو موصوف بأنه معدوم، فهذا فاسد، وأفسد منه أن يقال أنه معدوم، وأفسد من هذا أن يقال أنه معدوم لا يقبل الوجود، فهذا غاية التناقض والفساد. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. ثم ذكر أن هؤلاء الباطنية وهم ممن يتمدون نفي النقيضين من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم، من يصرح برفع النقيضين فالوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، يعني كما أنه لا يقال هو موجود معدوم كذلك لا يقال ليس هو موجود ولا معدوم. ومنهم من يقول، وهذا تناقض، وطلب الممتنع كأن يقال في الشيء أنه موجود معدوم أو ليس بموجود أو ليس بمعدوم، منهم طائفة يقولون أو يقول قائلهم لا أثبت واحدا منهما، يقول أنا لا أتعرض لإثباتي أنه موجود أو معدوم، لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، إذا امتنع من نفي أحد الأمرين أو إثباته فإن امتناعه لا يمنع تحقق الآخر، لأن الذي قال أنا لا أقول أنه موجود فهذا كلامه لا يدل على أنه يثبت أنه، إذا قال أنا لا أقول أنه موجود فهذا لا يلزم أنه يفهم من كلامه هذا أنه يثبت عدما أو ينفيه. وامتناع عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما، إذا قال ليس هو بموجود فإن هذا لا يعني لا يلزم أن يثبت العدم في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، كالمتوقف الذي يرى الناس يتكلمون في مسألة منهم من ينفي ومنهم من يثبت، قال أنا لا أتكلم في هذا بشيء، هذا لا يلزم أنه ينفي ما أثبته الناس أو يثبت ما نفاه الناس، وإنما غايته أن يكون شاكا مترددا. وهذا إذا قال في الله عز وجل هذا القول مع كثرة من تكلم من نفي والإثبات فإن هذا باتفاق الناس فإنه لم يقل الحق، فإذا كان الحق عند الجهمية هو النفي فهو لم ينفي، وإذا كان الحق عند أهل الإثبات فهو لم يثبت، وإذا كان الحق هو نفي النقيضين فهو لم ينفي النقيضين، وإذا كان الحق هو إثبات أحد الأمرين فهو لم يثبت، وإنما غاية هذا أن يكون شاكا ساكتا، والساكت ليس بمثبت لشيء بل قد يكون مترددا في نفس الأمر. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا له وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب، وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فيما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما. هنا ينبه شيخ الإسلام إلى أن ما يقدر أن يقبل الوجود والعدم هو دون ما لا يقدر أنه يقبل الوجود والعدم في القرب من الحق، وإذا قرر في شيء أنه لا يقبل الوجود والعدم كان هذا أعظم في التعطيل ممن يقال أنه يقبل الوجود والعدم. قال: إذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، يعني لو قدرنا أنه يقبل مع نفيهما عنه فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم في التعطيل من الذي يقدر أنه يقبل الوجود والعدم حتى لو نفينا، مثل ما تقدم إذا قلنا في الجدار أنه لا يقبل الحياة ولا الموت فلا شك أن هذا أعظم من الذي يقال أنه يقبل الحياة أو الموت لكنه يوصف بأنه ميت، فالذي يقدر أنه يقبل الصفة حتى لو نفينا الصفة عنه هو دون ذلك في التعطيل، وإثبات للشيء أنه لا يقبل الوجود ولا العدم وأنه لا يقدر أنه يقبل الأمرين أعظم في التعطيل مما يقدر أنه يقبل أحد الأمرين حتى ولو نفينا عنه صفة الكمال. إذن هنا مقارنة بين أمرين، يعني لعل الكلام يتضح بالمثال. يعني الذوات إما أن يقال أنها تقبل الصفات أو لا تقبل، فإذا تصورنا في مثل الجدار أنه لا يقبل الصفات وأن الإنسان يقبل الصفات، لكن هذا الإنسان الذي يقبل الصفات نفيت عنه صفة الكمال، فتشبيه الله عز وجل بالذي يقبل الصفة مع نفي صفة الكمال عنه دون تشبيه الله عز وجل بما لا يقبل الصفة مطلقا. ثم قال: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. فنفيهما يعني نفي الصفات مع كونه قابلا لهما، يعني نفي صفة البصر عن الأعمى مع كونه قابلا لهذه الصفة أقرب إلى الوجود والممكن، أقرب إلى الوجود والممكن. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. إذن هنا يقرر أنه إذا كان جاز لله عز وجل أو جاز أن يوصف بهذه الصفات، قال: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له. لماذا؟ لأن صفاته لا تتوقف على غيره، بعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز الشيء على واجب الوجود فإن هذا لا بد أن يوجد، لأن صفاته لا تتوقف على غيره، بخلاف ما صفاته تتوقف على غيره. مثال ذلك: صفة البصر في الإنسان صفة الإنسان قابل لها، لكن وجودها متوقف على خلق الله عز وجل له هذه الصفة، فهو جائز أن يتصف بها، لكن لا يلزم أن يكون متصفا بها حتى يوجد الموجد لها. أما إذا جاز الأمر على الله عز وجل فإنه متحقق فيه، لأنه إذا جاز له دل على أنه كمال، وإذا كان كمالا وهو لا يفتقر في غيره لصفاته القائمة به فدل على أن هذا واجب له. ففرق بين ما جاز عن الله، ما جاز لله عز وجل فإنه لا بد أن يتحقق لأنه لا يفتقر في صفاته لغيره، بخلاف الإنسان فإنه قد تجوز عليه الصفة. فصفة العلم جائزة على زيد، لكنها لا يلزم أن توجد فيه حتى يوجد المعلم. وأما الله عز وجل فكل ما جاز له من الصفات فإنه لا بد أن يتحقق، لأنها إذا جازت عليه دل على أنها صفات كمان، وإذا تحقق وصفاته هو لا يفتقر فيها لغيره فدل على أنها واجبة لله عز وجل. قال: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، إذا جاز أن يكون قابلا لهذه الصفة وجب اتصافه بها، وإذا جاز وجود المقبول وجب، وإذا جاز وجود الشيء المقبول الذي يقبل الصفة وجب. إذن هذا في بيان أن الله عز وجل إذا جاز عليه أن يوصف بصفة فإن هذه الصفة لا بد أن تكون واجبة، لأن صفاته لا يفتقر فيها لغيره. ولعلنا نعيد هذه العبارة بصيغة أخرى، نقول أنه فرق بين الواجب والجائز، الواجب والجائز. الجائز ما يحتمل الوجود والعدم، مثل العلم في زيد هو جائز عليه، لا يقال أنه ممتنع عليه، لكن إذا وجد الخالق أو الصانع أو الموجد أو المعلم الذي علمه وجد العلم فيه، فأصبح العلم في زيد واجبا لوجود المعلم. إذن هذا الجواز، لاحظنا كيف انتقل الأمر من الجواز إلى الوجوب. زيد إنما قلنا أن ليس كل ما جاز عليه يلزم أن يكون واجبا لأنه يفتقر في صفاته لغيره، فإذا وجد المعلم وجب العلم الجائز عليه. أما رب العالمين فكل ما جاز أن يتصف به فهو واجب له قطعا دون قيد. لما؟ لا يلزم أن يقال أنه يوجد من يحقق فيه هذه الصفة، لأنه منزه عن أن يتصف بصفة من صفات الكمال يفتقر فيها لغيره، لكن الأمر مبناه على الجواز وعدم الجواز، فصفات النقص لا تجوز عليه وصفات الكمال هي جائزة له. فإذا كانت جائزة له وهو متصف بصفات الكمال ولا يفتقر بصفاته لغيره، فعند ذلك يجب أن يتصف بهذه الصفة. فإذا جاز القبول، يعني قبول أن يتصف بهذه الصفة، وجب اتصافه بها. وإذا جاز وجود المقبول وجب، إذا جاز وجود هذه الصفة التي يقبل الاتصاف بها وجب وأصبح متصفا بها. نعم. وقد بسط هذا، قال رحمه الله: وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، هذا توضيح، أنه يقول بسط هذا في موضع آخر يبين أن اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه أن هذا ثابت لله، أن هذا ثابت لله عز وجل، فيفرق بين الذي لا يفتقر في صفاته لغيره وبين الذي يفتقر في صفاته لغيره. العلم جائز على زيد، لكن لا يلزم أن يوجد وأن يجب يكون موجودا في الخارج حتى يوجد المعلم. أما رب العالمين فكل ما جاز عليه من صفات الكمال فهو واجب له. نعم. قال رحمه الله: وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. يقول: وقيل له أيضا من الردود عليهم، يقول: وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل. هذا تقدم أن الاتفاق في المسميات ليس هو التشبيه، فإذا قلنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود والخالق عليم والمخلوق عليم والله قادر والمخلوق قادر، فإن التشابه أو الاتفاق في المسميين من حيث الأصل قبل الإضافة ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقلية، يعني ما دلت عليه الأدلة السمعية من نفي التشبيه ليس كمثله شيء، وكذلك العقل على نفي التشابه بين الخالق والمخلوق، وإنما نفت الأدلة السمعية والعقلية ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. الذي دلت عليه الأدلة هو نفي ما يستلزم الاشتراك فيما يختص به الخالق، نفت الأدلة في صفة العلم مشاركة المخلوق للخالق في علم الغيب والشهادة، نفت الأدلة اشتراك المخلوق مع الخالق في قدرة الخالق على خلق الموجودات وأن الله أوجدها من العدم، فهذا لا يشارك فيه المخلوق الخالق، وإن كان للمخلوق قدرة لكنها ليست كقدرة الخالق. إذن الذي نفته الأدلة ما يلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، إذا أثبتنا مشاركة المخلوق لما يختص به الخالق من الصفات هذا هو التشبيه، أو أثبتنا أن الخالق ليس له من الصفة إلا ما يثبت من خصائص صفات المخلوق فهذا تعطيل لله عن الصفة. فإذا كان لا يثبت لله يدا إلا كيد المخلوق فهذا تشبيه للخالق بالمخلوق، وإذا قلنا أن يد المخلوق هي كيد الله التي لا يغيضها نفقة فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. إذن ما يختص الله به وما يختص المخلوق به ليس بين الخالق والمخلوق تشابه في هذه الخصائص، وأما الاتفاق في المسميات قبل الإضافة فهذا لا يستلزم التشبيه. قال: وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، يعني هذا الذي دلت عليه الأدلة، ما يختص به الخالق بوجوبه، أي ما يختص الخالق بوجوبه عليه مثل الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي واجبة لله عز وجل، مثل العلم والقدرة والحكمة، فهذه صفات واجبة ثابتة لله، أو جوازه أو ما يجوز على الله أن يتصف به مثل الصفات الفعلية. جائز أن يوصف الله بالاستواء والنزول وبالغضب والمحبة والرضا، أو امتناع من صفات النقص. فإذا أثبتت للمخلوق ما يجب للخالق من الخصائص أو ما يجوز عليه من الصفات، أو أثبتت للمخلوق فيما يمتنع عليه مثل ما يمتنع على الخالق من صفات النقص، فهذا هو التشبيه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يكون هناك اشتراك بين الخالق والمخلوق، لا في صفات الخالق ولا في صفات المخلوق المختص به، فالله متنزه عن نقص المخلوق، والمخلوق قاصر عن كمال صفات الخالق. نعم. قال رحمه الله: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم، هنا يبين أن كون هذا المعطل يسمي إثبات الأسماء أو يدعي أن إثبات الأسماء والصفات أنه تشبيه وأنه تجسيم، فإن هذا لا يغير من الحقائق شيئا. قل: وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع، يعني ما نفيت عن الله من الصفات اللائقة به فهي ثابتة بالشرع، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. عندما تقول إن الله لا يتصف بالسمع والبصر ولا يتصف بالنزول ولا يتصف بالمحبة والرضا والغضب، فهذا الشرع دل عليه، وكون المخالف يسميه تشبيها وتجسيما هذا تمويه على الجهال، والذي سماه ما سمته النصوص تشبيها ولا تجسيما، بل هي ثابتة لله عز وجل. قال: تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه. لو جاء إنسان الآن وقال: في اللبن الذي أباح الله شربه هذه خمر، والخمر محرمة، فيظن الجاهل على أن هذه خمر ويحرمها على نفسه لأن فلان سمى هذا المباح خمرا. مثل هؤلاء الآن يأتون لإثبات الصفات فيقول هذا تشبيه وتجسيم، وعند الجاهل أن التشبيه والتجسيم، بل عند عامة العقلاء أن التشبيه منتفي وأما التجسيم ففيه تفصيل، فعند هؤلاء أن هذه المعاني منفية عن الله، فيغتر هؤلاء بتسمية بعض الصفات تشبيها فينفون. ولهذا كم اغتر بهذا حتى من بعض أهل العلم، كما تلاحظون من بعض المفسرين ومن بعض شراح الحديث، لما تقرر عندهم أن هذه الصفات تستلزم التشبيه وهذه قاعدة متقررة عندهم، أصبحوا يتأولون هذه الصفات فرارا من التشبيه. ولهذا سمى شيخ الإسلام أن هذا من التمويه على الناس، لأن التمويه هو تغيير الحقائق، أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها، إما للتوصل إلى نفيها مثل الصفات، وإما التوصل إلى استباحتها مثل المحرمات، كما تقدم يسمون الخمر مشروبات روحية أو الربا فوائد أو مكافأة، وهذه أسماء يعني صحيحة فيلبسون على الناس بها، وهذا باب عظيم ينبغي التنبه له، فإن الأسماء تسمى بغير مسمياتها، وهذا مثل قول الخوارج لعلي رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، قال: كلمة حق أريد بها باطل، فنبه على الفرق بين الحقيقة وبين اللفظ، كلمة حق أريد بها باطل، فالمبتدع لا يجد من النصوص ما يستدل به على بدعته فيسميها بمسميات شرعية. سمونا الخروج جهاد، يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، يسمون تعطيل الله عز وجل عن القدرة أنه عدل، أو التكذيب بالقدر أنه عدل، يسمون تعطيل الصفات توحيد. الأصول الخمسة عند المعتزلة إذا تأملت من حيث الإطلاقات أسماء صحيحة: العدل، التوحيد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، سوى المنزل بين المنزلتين هذه ليس لها أصل. لكن ما الذي أرادوا بها؟ فهذا من التمويه. وفي مقابل هذا يأتون للصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ويسمونها تشبيها وتجسيما، فهذا من التمويه. وهذه المسألة ممكن أن يستفاد منها يعني في قسمة هذه المسألة أن يقال أن الكلمات التي يتكلم بها الناس على أربعة أقسام: كلمة حق أريد بها باطل، مثل أن يسمى الجهاد، أن يسمى الخروج على ولاة الأمر جهاد، أن يسمى التعطيل توحيد، كلمة حق أريد بها باطل. في المقابل في القسم الثاني: كلمة باطل أريد بها حق، كلمة باطل أريد بها حق، مثل من يتكلم بكلمة هي باطلة لكنه يريد بها الحق، مثل الآن ما يحصل من بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن شيء تكلم بألفاظ، فإذا أتيت لهذه الألفاظ وتأملتها تجد أنها كلمات باطلة، لكن هو ماذا أراد؟ ما أراد إلا الحق. مثل الآن الذي يقول في وصف الله عز وجل: إن الله عز وجل منزه عن، كما قال الطحاوي، منزه عن الأركان والآلات وعن الجهات. هذه كلمة باطل، لكن ما الذي أراد بها؟ أراد بها أن الله منزه عن صفات النقص وعن صفات المخلوق، فهذه كلمة باطل أريد بها حق. مثال ذلك قول الرجل الذي فقد دابته فقال: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة باطل، ما الذي أراد بها؟ أراد بها الحق، أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل بأن الله ربه وهو عبد لله، فهو يريد الحق لكنه ما أصابه. القسم الثالث: كلمة حق أريد بها الحق، وهذا هو التطابق بين اللفظ والمعنى، وهذا هو أفضل الكلام. القسم الرابع: كلمة باطل أريد بها الباطل، مثل من يقول الخمر مباحة، كلمة باطل يسميها باسمها ويرتب عليها المعنى الباطل، بخلاف الذي يقول مشروبات روحية سماها بمسمى طيب لكنه أراد به الباطل. فينبغي التنبه لهذا، لأن هذا يلبس على الناس، ولهذا دائما ينبغي التنبه إلى مثل هذه الألفاظ التي تطلق. فدائما ينبغي التعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية، لأنك إن عبرت عن اللفظ الشرعي عن المعنى الشرعي بلفظ شرعي فالدليل ينص على ما قلت، لكن لو خرجت عن اللفظ الشرعي إلى لفظ آخر فأنت تحتاج أولا أن تقرر أن لفظك هذا مطابق لللفظ الشرعي، ثم تستدل بدلالة النص على هذا اللفظ. وأما من قال الخمر حرام فهذا قد سمى الخمر باسمها والدليل يدل على هذا، فيجد اللفظ النص مطابق لقوله. ولكن لو أراد من يرد على من يقول المشروبات الروحية مباحة ويقصد بذلك الخمر، فقال الآخر المشروبات الروحية محرمة، فهذا وقع في الخطأ أيضا، لأنه نزل الحكم على لفظ محتمل. أو لو قال الآخر الفوائد محرمة، والفوائد هو ما يستفيد منها الإنسان في معاملاته، فينبغي له أن يفصل. إذا قال الفوائد التي تنتج عن الربا أو فوائد الربا كذلك، فينبغي التنبه للألفاظ. قال: الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. هذا له وسائل كثيرة وطرق كثيرة، كم نفر عن الحق بالمسميات الباطلة، مثل ما يسمون أهل السنة حشوية مجسمة، ويسمون أهل السنة متأخرين وهابية، يلبسون على الناس، يأتون بألفاظ يعني يلبسون بها على الناس، أو يقولون الآن جامية، هذه من الآن التلبيس المعاصر، ينسبون أهل السنة لرجل عالم من علماء أهل السنة وهو كغيره من أهل العلم، فيريدون أن ينفروا الناس من هذا الاسم، ثم ينزلون أحكام على الجامية وأنهم كذا وأنهم كذا وأنهم كذا، وهذا من التنفير يعني عن أهل السنة. أول أهل السنة لا يرضون أن ينسبوا لرجل، وهذا الرجل مع أنه معروف بالعلم والسنة إلا أن أهل السنة لا يرضون أن ينسبوا إليه، وهو عالم من العلماء كغير من أهل العلم، ليس هو يعني فوق غيره في العلم، بل هو نظير لكثير من علمائنا ومشايخنا، هذا هو الحق، وليس لديه انحراف عن السنة بحمد الله. وأما الخطأ فيرد عليه وعلى غيره، فهذا من التنفير. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من الظلم هو المفاضلة بين المتساوين أو القدح بين المتساوين، تجدون أن أهل الباطل يأتون لعلماء يتقاربون في الفضل أو يتساوون، فيجعلون أحد العلماء أنه إمام جليل ويفضون عليه من الألقاب ويطعنون في الآخر هوى لهوى في أنفسهم، في حين أن هؤلاء قد يتساوون في الفضل أو يتقاربون. ومثل هذا فعل أهل البدع مع الصحابة، فالرافضة يغلون في علي الغلو الذي يخرجه عن حكم البشر، وهذا من الغلو، والخوارج يطعنون فيه الطعن الذي يكفرونه به، وأهل السنة يتوسطون بين الطائفتين وينزلونه منزلته، ينزلون علي رضي الله عنه منزلته في الفضل. فأهل السنة أهل الإنصاف، ولهذا من أراد أن يرد على مقالة فليحرر أولا هذه المقالة، هل دل النص على نفيها أو إثباتها، ثم ليرد عليها بالشرع وليحرر ألفاظها حتى لا يأتي بألفاظ محدثة. وإذا كانت طائفة عليه أن ينصف في وصفها، فليس كل من ينتسب إلى الطائفة يكون على درجة واحدة في انتسابه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. نعم، هذا كما ذكر أن الملاحدة لبسوا على طوائف من الناس بهذه الدعوة، مثل ما لبس السبئية على بعض الناس بمحبة أهل البيت، ويعنون بمحبة أهل البيت الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحاب وحدة الوجود، فيقولون أن هذا هو غاية التوحيد، وأن تجعل وجوده وجودا واحدا، فكما أن نوحده في العبادة فهو واحد في وجوده، وليس هناك وجود إلا وجود الله، هذا تلبيس. ففرق بين الوجود، فالوجود متعدد، وجود للخالق وجود للمخلوق، وأما استحقاقه للعبادة وللتوحيد وأنه متفرد بأسماء وصفاته فهذا هو التوحيد الحق، هذا من الغلو في التوحيد، يعني غلا هؤلاء في التوحيد حتى زعموا أن وجوده واحد وليس هناك وجود إلا وجود الله، هذا باطل. الوجود متعدد، وجودا للخالق ووجود للمخلوق. نعم. قال رحمه الله: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع، قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، فهذه معاني متغايرة متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. ثم رد عليهم شيخ الإسلام في دليل آخر من أدلتهم، والرد عليهم أولا في ما يسمى عندهم بدلالة حدوث الأجسام، بدلالة حدوث الأجسام ونفي التشبيه ونفي المشابهة عن الله عز وجل، لأن أولئك إنما نفوا الصفات عن الله عز وجل بدلالة أنه منزه عن الحوادث، وهذه الصفات صفات الحوادث كما يقول الأشاعرة والكلابية، فوجب أن ينزه عنها. كذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يتفقون على أنه منزه عن الجسم، فوجب أن ينزه عن كل صفات الأجسام. هناك دليل آخر، والدليل الأول هو الغالب على أهل الكلام، يعني نفي التشبيه والتجسيم ونفي الحوادث عن الله عز وجل. هناك دليل آخر يسمى بدليل التركيب، وهذا مشهور عند الفلاسفة، دليل التركيب، لأن الفلاسفة يقولون أخص وصف لله هو كونه جوهر مجرد عن المادة بسيط، جوهر مجرد عن المادة بسيط، الجوهر مقابل العرض، الجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض ما لا يقوم بنفسه، فيجعلون الجوهر بمعنى الذات والعرض هي الصفات، فيقولون هو جوهر مجرد عن المادة، يعني يتنزه عن المادة لا يتألف من مادة، جوهر مجرد عن المادة بسيط يعني غير مركب، جوهر مجرد عن المادة بسيط يعني غير مركب. ثم قالوا إنما عرفنا المخلوقات بالتركيب، وعرفنا أن الموجد أو العلة الأولى كما يقولون منزه عن التركيب وهو بسيط، والبسيط غير المركب. ثم قالوا أن كل ما يدل على التركيب فهو منزه عنه، كل ما يدل على التركيب فهو منزه عنه. قالوا فلو قلتم أنه سميع بصير متكلم يحب ويرضى ويسخط ويغضب، قالوا هذا يدل على أنه مركب من الذات ومن هذه المعاني، والله منزه عن التركيب، فوجب أن ينزه عن هذه الصفات التي تستلزم التركيب. قال وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات أليس لكل صفة من هذه الصفات معنى؟ فإذا أجيبوا بأن لكل صفة من هذه الصفات معنى، قالوا هذا التعدد للصفات يستلزم التركيب، والتركيب ممتنع عن الله على الله عز وجل. قيل أيضا في الرد عليهم، لأنهم هم يصفون الله بصفات خاصة المتصوفة من هؤلاء، قيل وإذا قلتم هو موجود واجب، موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، هذه صفات يصفون الله عز وجل بها، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، هذه معاني أيضا. فإذا قلتم إن إثبات الصفات يستلزم التركيب فهذه معاني متباينة، فيستلزم إضافتها لله عز وجل التركيب، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا، فكذلك يلزمكم في الصفات أن تثبتوها وتسمونه توحيدا. وإذا كان إثبات الصفات يستلزم التركيب فأيضا إثبات ما أثبتتم لله يستلزم التركيب، ثم في نهاية الأمر لا يستطيع هؤلاء إلا أن يثبتوا له وجودا مجردا عن كل صفة بل عن كل فعل، ولهذا التزم بعض غلاتهم هذا فقالوا أنه لا يفعل ولا يتسمى باسم ولا بصفة، بل قالوا ولا يخلق ولا يرسل الرسل ولا يتكلم، فالرسالة فيض من العقل الفعال يعني بغير اختيار منه، وقالوا إن العالم لم يخلقه وإنما تحرك حركة عشقية للتشبب العلة الأولى فوجد، فهو علة لوجود المخلوقات وليس بخالق الله. هكذا يزعم هؤلاء، لأنهم قالوا لو أثبتنا له صفة يلزم التركيب، ولو أثبتنا لله فعلا يلزم أن تكون ذاته مركبة من قوة دافعة تخرج هذا الفعل. فقالوا إذن لا بد أن ينزه عن كل معاني التركيب. نعم. قال رحمه الله: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. قال: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، إذا قالوا أن ما نصف به الله عز وجل من كونه عاشق ومعشوق وعقل وعاقل، قالوا هذا في الحقيقة توحيد وليس تركيبا ممتنعا، قيل لهم كذلك الصفات هذا توحيد وليس هذا تركيبا ممتنعا. ثم قال: وذلك أنه من المعلوم بصريح العقول، يعني مما يعرف صريحا بالعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا. فرق بين اتصافه بالعلم وبين اتصافه بالقدرة. ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، ولا أيضا أن نفس الذات وأن ذات الله عز وجل هي معنى الصفة، لأن الذات لها حقيقة والصفة لها حقيقة، فالصفة معنى يقوم في الذات وليست الصفة هي الذات، وإنما هو معنى يقوم بالذات. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى كما يقول المعتزلة أن صفة العلم والقدرة هي صفة واحدة أو شيء واحد، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة. فمن جوز أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى، أو من جوز أن الموصوف هو الصفة، وكلا القولين المعتزلة، منهم من يقول أن العليم هو أن العلم هو العليم والقدرة هي القدير، ومنهم من يقول أن ذات الله عز وجل هي هذه الصفات. وفرق بين الذات والصفات وبين صفة وصفة أخرى، فالذات لها حقيقة والصفات صفات لها، وفرق بين الاسم وبين الصفة، بين العليم وبين صفة العلم. من أعظم الناس سفسطة، تقدم أن هذا من الأمور التي تدل على بطلانها بالعقل. السفسطة هو مخالفة الأمور العقلية الواضحة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. إذا جوز هذا يكون وجود هذا هو وجود هذا، والوجود وجودا واحدا بالعين لا بالنوع. مقصود بوجود العين هو الوجود في الخارج، وفرق بين الوجود في النوع وبين وجود العين. مثال ذلك العلم. العلم هذا يسمى اسم بالنوع في مقابل القدرة، قدرة نوع والعلم نوع، ولكن العلم والقدرة في من قامت بهما من الموصوفين، فوجود العلم في زيد هو من الوجود العيني القائم بهذه الذات، ووجود العلم بالله عز وجل هو وجود يختص بالله عز وجل. ففرق بين الوجود المطلق ووجود النوع وبين وجود العين، ففرق بين أن نثبت المعنى المطلق أو الوجود الكلي وبين الوجود العيني الذي يقوم به الموصوفين. بل العلم الذي يوجد في زيد، فوجود العلم على لسانه هو وجوده العين على اللسان، ووجوده في كتابه وجوده في السطر، ووجود العلم في مسألة غير وجوده في مسألة أخرى، فلا بد من التفريق بين الوجود العيني، وإن كان هذا مرجعه إلى نوع واحد وهو علم زيد، أنها ترجع إلى العلم. قال: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هذه صفة متعلقة بالمخلوق، يعني هذا جملة اعتراضية، يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، أي المخلوق هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. قل: من جعل وجود الممكن هو وجود الواجب، الممكن تقدم هو الذي أنه لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته، والواجب هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره. يقول: فمن سوى بين هذه الأمور يجعل وجود الممكن الذي يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده، يعدم بعد وجوده كالإنسان فإنه يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، يخلق الله عز وجل هذا الإنسان بعد أن كان معدوما، هذه صفات المخلوق. فالذي لا يفرق بين هذه الأشياء يجعل وجود واجب الوجود أو وجود الله عز وجل كوجود الممكن الذي يقبل هذه الصفات، وهذا باطل. نعم. قال رحمه الله: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب، كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. ثم قال: إذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود. هذا في بيان ضلال من ضل في هذا الباب، الذين قالوا إن عين وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، قالوا أن كل ما يقوم بالمخلوقات هي صفات الله، وأن المخلوقات وجودها هو عين وجود الله، حتى زعموا أن المخلوقات هي وجودها وجود الله عز وجل، حتى زعموا أن الكلب والخنزير أنها آلهة، وقالوا إن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أنه أعظم الموحدين، لأنه اهتدى إلى هذه الحقيقة. يقابل هؤلاء الذين يشبهون الخالق بالمخلوق فيقولون كل صفة لله هي كصفات المخلوقين، فيعطلون الله عن صفاته، وهؤلاء يعطون المخلوقات صفات الله، بل يجعلون وجود المخلوقات هو عين وجود الله عز وجل. قال: الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، حتى قالوا إن كلامه، أن الكلام الموجود في المخلوقين هو كلام الله، قالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكلام الآن من الكفر والفحش والسب والشتم، يقولون هو كلام الله عز وجل، لما طردوا أن وجود الله هو وجود المخلوقين طردوا كل ما يحصل من المخلوقات أنها هي صفات الله عز وجل. قال: فحينئذ فتكون أقوى النفاة الصفات باطلة على كل تقدير، يعني قول النفاة الذين ينفون الصفات تكون باطلة على كل تقدير، لأن كل هذه الصفات هي صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. ثم قال: وهذا باب مضطرد، يعني ما ذكر في هذا الأصل من الرد على بعض النفاه بنظير ما نفوه. قال: وهذا باب مضطرد، أي أنه يستقيم في الرد على كل مخالف من المخالفين، فإن كل واحد من النفاه لما أخبر به لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، أي كل من نفى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. ما من أحد من النفاه الذي ينفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الله بالصفات إلا ويثبت شيئا فيلزمه نظير ذلك فيما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجدا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. لا بد في نهاية الأمر أن يثبت له أسماء مثل المعتزلة، أو بعض الصفات مثل الأشاعرة والكلابية، أو يثبت له وجودا كالجهمية، أو يثبت أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط مثل الفلاسفة، فلا بد أن يثبت شيئا. فهذا الذي يثبته على قاعدة، وهو أنه لا يكون فيها مماثلا لخلقه، لا بد هذا الذي يثبت، لو لم يثبت إلا أنه موجود فيقال هذا الذي أثبته هل هو نظير ما يثبت للمخلوقين من الوجود؟ يقول لا، فيقال له أيضا يطرد هذا في الأسماء والصفات، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. أيضا هنا تنبيه للقدر المشترك، وهو أن ما نثبته لله عز وجل وإن كان هناك اتفاق في الأسماء قبل الإضافة، إلا أن ما يضاف لله عز وجل مما يليق به، وما يضاف إلى المخلوق مما يليق به، وليس التشبيه إلا في الخصائص. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لو لم يكن هناك اشتراك في الأسماء لما فهم الخطاب، وإلا في الأصل لولا الضرورة اللغوية أن يسمى علم زيد باسم غير علم عمرو الذي يقوم به، لكن لا سبيل إلى ذلك، لأن الناس الآن يعرفون العلم بقدر مشترك هو حقيقة العلم، فإذا أضيف إلى فلان هو علم، وإذا أضيف إلى فلان هو علم، لكنهم يدركون التباين بين الموصوفين. فإذن هذه ضرورة لغوية، وإلا لو نظرنا إلى الحقائق أن هذه الحقيقة غير هذه الحقيقة، وهذا العلم غير هذا العلم، وكان الأصل في هذا أن يجعل لهذا اسم يختص به، ولهذا اسم يختص به، لكن يقول شيخ الإسلام في أكثر من موطئ أن هذه ضرورة لغوية، ضرورة لغوية. لماذا عبر عن الحور العين في الجنة بهذا الاسم وفي الدنيا من الحور العين؟ لكن هل الحور العين كالحور العين؟ وهل العسل كالعسل، والخمر كالخمر، والقصور كالقصور، والأشجار كالأشجار؟ هناك تباين، ولهذا يذكر شيخ الإسلام قول ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. ولهذا هذا يتفق مع قول الله عز وجل ما جاء في الحديث أن في الجنة مما لم يخطر على قلب بشر، مع أن أخبرنا عن الأسماء، لكن كيف مع أن أخبرنا عنها يقال أن فيها ما لا يخطر على قلب بشر من الحقائق؟ لأن الناس إنما يعرفون الأسماء، أما الحقائق فيها تباين عظيم لا يخطر على قلب بشر، ولو لم نخبر ببعضها ما خطر على قلب بشر أن الرجل يرى وجهه في صفحة خد زوجته من الحور العين، وأنه يرى مخ ساقيها من وراء العظم واللحم، هل يخطر هذا في قلب بشر؟ ما يخطر، لكن أخبرنا عنه، هناك حقائق أخرى لم نخبر عنها، فإذن هذا دليل على التباين بين الحقائق مع الاتفاق في الأسماء. ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. إذا كان الآن لا يخطر ببالنا ما بين الجنة وما فيها من النعيم وما بين نعيم الدنيا، فكيف فيما بين الخالق والمخلوق من التباين فإنه أولى أن لا يخطر ببال. ولهذا وجب أن ينزه الله عز وجل عن التشبيه وكذلك عن التعطيل، يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله مع تنزيهه عن التشبيه، وفرارنا من التشبيه لا ينبغي أن يوقعنا في التعطيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. ننبه الإخوة الكرام بأن من لم يحصل على شريط الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه يمكنه أن يحصل عليه اليوم بعد الدرس بجوار الباب الشرقي، وجزاكم الله خيرا. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما معنى قول المؤلف إذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول، إذا جاز وجود المقبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب؟ هو يقصد أنه إذا جاز أمر من الأمور على الله عز وجل وجب بخلاف المخلوق، فإنه ليس كل ما يجوز عليه يجب، لأن وجوبه للمخلوق يفتقر إلى موجد يوجده فيه، أما الله عز وجل فإنه مستغن عن نفسه، فكل ما جاز عليه من صفات الكمال فإنه يجب لله عز وجل. فإذا كان يجوز عليه الضحك ويجوز عليه الفرح كما دلت على ذلك النصوص، فإن هذه واجبة له، لأنها إذا كانت هذه من صفات الكمال فإن الله عز وجل لا يفتقر في صفاته إلى غيره. وأما المخلوق فلا يلزم إذا كان يقبل العلم وإذا كان يقبل اتصاف بالصفات الأخرى أن تكون واجبة فيه حتى يوجد المعلم الذي يعلمه أو الخالق الذي يخلق فيه هذه الصفة. نعم. سائل يقول: على القول بأن ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، هل يلزم كون أسماء الله عز وجل وصفاته غير توقيفية؟ فقد يأتي من يدعي أن هذه الصفة صفة كمال فتجوز لله فتجب له، كمن يدعي أن العين والسمع تستلزم رأسا، فكيف يحسم هذا القول؟ ليست العبرة بالدعاوى، لأن الصفات صفات الكمال لله عز وجل إنما تعرف بالنص، وإلا لو لم نعلم بالنصوص أن هذه الصفات ثابتة لله ما عرفنا أنها من صفات الكمال. وهذا لا يعني أيضا القول بأن العقل لا يدرك التحسين والتقبيح، فالعقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، مثل أن يدرك أن العلم من صفات الكمال وأن الجهل من صفات النقص، لكن هناك صفات لو لم يرد الشرع بها ما عرفنا أنها من صفات الكمال، مثل الاستواء. الاستواء ما يعرف بالعقل أنه صفة كمال إلا إذا دلت الأدلة على ذلك، فعند ذلك فإن ما دل عليه الشرع أنه من صفة الكمال فإن العقل لا ينافي ذلك. ففرق بين يعني ما دل عليه الدليل الشرعي، ولهذا كل صفة كمال فهي ثابتة لله عز وجل، هذا شيء مسلم، لكن العقل يكون قاصرا في فهم هذه المقدمة، فلربما ادعى العقل أن الصفات ليست من صفات الكمال، ولهذا عطل كثير من أهل البدع صفات الكمال بدعوى أنها مما يجب أن ينزه الله عنها. وأثبت بعض المشبه بعض صفات النقص لله عز وجل بدعوى أن العقل لا ينفي أن تكون من صفات الكمال، تمسك أهل السنة بالنص فأثبتوا لله صفات الكمال بدلالة النص. نعم. وهذا سائل يقول: إذا قلنا إن كل ما جاز أن يتصف به الله عز وجل وجب له، فهل يقيد بالصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا فتخرج صفة النزول والاستواء، لأنها لو كانت واجبة ما كانت متعلقة بالمشيئة؟ نعم. يقول: إذا قلنا إن كل ما جاز أن يتصف به الله عز وجل وجب له، هل يقيد بالصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا فيخرج بذلك نحو صفة النزول والاستواء، لأنها لو كانت واجبة ما كانت متعلقة بالمشيئة؟ ليس المقصود بهذه الصفات أنها واجبة لله عز وجل كما هو وجوب الصفات الذاتية، ولهذا فرق العلماء بين ما يجب وما يجوز. الصفات الذاتية واجبة لله، وأما الصفات الفعلية فإنها جائزة على الله عز وجل. سبق التنبيه على أن الصفات الفعلية أن الكمال فيها أنه يتصف بها في وقت دون وقت، نزوله في يكون في الثلث الأخير من الليل، ولم يرد أنه ينزل في النهار، فإذا نثبت ما أثبت النص. وكذلك كلامه يتكلم ويسكت، فهذا من صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا فهذه الصفات الفعلية تقدم أنه تثبت لله عز وجل وتنفى عنه، فما دل الدليل عليه، ما دل الدليل على إثباته منها تثبت لله، وما دل الدليل على نفيه تنفى. وأما الصفات الذاتية فإنها لا تنفى عن الله عز وجل بوجه، بل نفيها عن الله يستلزم نقصا. سائل يقول: ما حجة الذين يصفون الله بالنفي وينفون عنه الإثبات، كمن يقول لا نقول عليم ولكن نقول ليس بجاهل، وكيف يكون الرد عليهم؟ يقول: ما هي حجة الذين يصفون الله بالنفي وينفون عنه الإثبات كقولهم لا نقول عليم ولكن نقول ليس بجاهل، وكيف يكون الرد عليه؟ نعم، يقال لهم أنكم إذا كنتم لا تثبتون لله إلا الصفات السلبية فهذا تشبيه له بالمعدومات، لأن المعدوم هو الذي يوصف بالصفات السلبية. ولهذا هؤلاء لما قالوا نحن لا نصفه بالإثبات ولا بالنفي، قالوا لو وصفنا بالإثبات شبهناه بالموجودات، ولو وصفنا بالنفي لشبهناه بالمعدومات، فوقعوا في شر من ذلك وهو تشبيهه بالمعدومات. نعم، يعني هم النفاة غير المحضة، حتى النفاة الذين لا يتعمدون نفي النقيضين، النفاة الذين ينفون عنه الصفات، يقولون ليس لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل، يتعمدون النفي دون أن ينفون عن الله عز وجل الصفات دون تعمد نفي النقيضين، فهذا يفضي بهم إلى تشبيه بالمعدومات. نعم. سائل يقول: احتجاج الجهمي على المعتزلي في نفي الصفات، هل هو حاصل للفعل أم أن شيخ الإسلام يتدرج معهم في الجواب فقط؟ على كل حال، بين الجهمية والمعتزلة خصومة، وكذلك بينهم وبين الأشاعرة، وقد يكون هذا مما وقف عليه شيخ الإسلام، ولو لم يقف عليه فإن هذا مقتضى رد هؤلاء عليهم، لأنه كل من فرق بين أمرين فإنه يحتج عليه بنظير ما ينفي أو يثبت، وهذا من الأدب أيضا في الرد على المخالفين. ولهذا شيخ الإسلام في باب الصحابة يقول: لو أن الرافضة احتجوا بتكفيرهم للصحابة ببعض النصوص، فلو أن خصومهم من الخوارج احتجوا بها على تكفير علي ما استطاع أولئك أن يذبوا عن علي إلا بما يذب به أهل السنة عن الصحابة. هذا من باب الأدب، في أنه لا يقول نحن لو قلنا لكم إن إثبات الأسماء يعني غير ثابت فكيف تجيبون، لكن يقول لو احتج عليهم خصومهم من الجهمية الذين ينفون الأسماء، وهذا يقال لو احتج عليهم خصومهم الذين يكفرون علي رضي الله عنه، حتى لا يقال الباطل وإنما يخبر بالمقالة التي اشتهرت بمقالة تخالف مقالة هؤلاء. سائل يقول: ما وجه الإلزام للفلاسفة في جعلهم الصفة هي عين الصفة الأخرى والصفة عين الموصوف، بأنه يلزمهم التسوية بين وجود الخالق، بين عين وجود الخالق وعين وجود المخلوق؟ نعم، الذي يقول إن الصفة هي عين الذات أو أن كل صفة هي عين الصفة الأخرى يستلزم من هذا أن يكون كل وجود هو عين الوجود الآخر، ولا يفرقون بين وجود النوع وبين وجود العين، فيجعلون كل الصفات هي حقيقة الذات، أو يجعلون كل صفة هي حقيقة الصفة الأخرى. والصحيح أن هناك فرق بين الصفات باعتبار معانيها، وكذلك الأسماء باعتبار ما تضمنته من الصفات، أسماء مشتقة من صفات فهي متباينة، أما باعتبار دلالة الأسماء على الذات فهي مترادفة. نعم. هذا السائل يقول: هل الفرق بين اتفاق المسميين قبل الإضافة وبعد الإضافة أن ما قبل الإضافة هو اتفاق في الاسم والمعنى، وما بعد الإضافة هو اتفاق في الاسم والمعنى والكيفية؟ طيب، هل الفرق بين اتفاق المسميين قبل الإضافة وبعد الإضافة أن ما قبل الإضافة اتفاق في الاسم والمعنى، وما بعد الإضافة اتفاق في الاسم والمعنى والكيفية؟ هذا غريب. الاتفاق في المسميات قبل الإضافة، مثل تقول علم، هناك اتفاق بين كل عالم وعالم في العلم من حيث المعنى أو القدر المشترك، أما بعد الإضافة ليس هناك اتفاق، بل هناك تباين بين علم فلان وعلم فلان، ولهذا تكون بعد ذلك هذه الإضافة من قبيل الاختصاص، فعلم زيد مختص به، وعلم عمرو مختص به، وعلم رب العالمين مختص به، فليس هناك اشتراك. بل ذكر شيخ الإسلام، وسيأتي أيضا هذا في التنبيه على هذا المسألة القدر المشترك، لأنها مهمة، في أن وجود هذه الأشياء في الخارج، أن وجود هذه الحقائق في الموصوفين، أن ليس هناك اشتراك بين الموجودات، ولهذا قد تجد علم زيد يعني هو مشابه لعلم عمر في أنهما يتلقيان عن شيخ واحد، لكن قد يذهب هذا ويوجد هذا، وقد ينسى هذا ويحتفظ هذا بعلمه، فهذا دليل على أن هذا الوجود غير هذا الوجود، وإن كان بين المخلوقات تشابه في بعض الصفات، وأما بين الخالق والمخلوق فليس هناك تشابه فيما يختص به الله عز وجل، أو ما يختص به المخلوق فإن الخالق متنزه عنه. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الأشاعرة ينفون صفة الحكمة عن الله عز وجل، وهل لديهم دليل في ذلك؟ الأشاعرة المتقدمون يثبتون الكثير من الصفات، وأما المتأخرون فلا يعرف أنهم إلا يثبتون هذه الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني. نعم. سائل يقول: معنى سؤاله: ما علاقة إثبات المعاني المتعددة بالتركيب، وما معنى التركيب أصلا أو المراد به؟ التركيب هو أن تكون الذات مركبة من شيئين، مثل الآن هذه الطاولة مركبة مثلا من حديد وخشب، هذا يسمى تركيب مادة من مادة، فهؤلاء يزعمون أن تعدد الصفات تركيب، تعدد الصفات ليس بتركيب، ولهذا عندما تقول زيد يسمع ويبصر ويتكلم فلا يعني أن زيد مركب من صفات، وإنما زيد له ذات متصفة بصفات، زيد له ذات واحدة متصف بصفات، فهم لا يفرقون بين التركيب وبين الاتصاف بالصفات، فهذه صفات للذات وهي مميزة لها، وأما التركيب فهو أن تكون الذات مركبة، مثل ذات الإنسان مركبة من لحم ودم وعظم، هذا تركيب، وأما كون هذه الذات موصوفة بصفات فإن هذا لا تكون هذه الذات مركبة من صفة السمع والبصر، وإنما هي ذات موصوفة بالصفات، فرق بين الذات وبين الصفات، كما أن الفلاسفة يفرقون بين الجوهر وبين العرض. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.